بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وصل الحديث عنده الكلام على النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، وبقي مما يتعلق بهذا النوع من الخيار مسألة يمكن أن نعنون لها، فنقول: نفي الخيار وإسقاطه. نفي الخيار وإسقاطه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. قال: وإن نفياه سقط. إن نفياه أو أسقطاه سقط. عندنا نفي وعندنا إسقاط. ما الفرق بين النفي والإسقاط؟ نعم، نعم، أحسنت. النفي قبل ثبوت الخيار، والإسقاط بعد ثبوت الخيار، لأن قلنا أن الإسقاط يعبر به الفقهاء عن شيء ثبت، فيقولون سقط لشيء ثبت. إذن عندنا الصورة الأولى إذا نفياه، صورتها أن يتبايع على ألا خيار بينهما، يعني يتبايعان، يتفقان من البداية، هما مثلا في مجلس ويريدان أن يجلسا مع بعضهما، وحتى يأمن كل واحد منهما الآخر أنه يفسخ، قال: نريد أن نتفق على أن نتبايع على ألا خيار بيننا، يعني خلال مجلس العقد. فتبايعا على ذلك، تبايعا على ألا خيار بينهما، اتفقا على ذلك. في هذه الحالة يلزم العقد البيع بمجرد العقد، فليس لأحدهما خيار وإن كانا لا يزالان في المجلس. هذا يسمى نفي الخيار. ويدل على ذلك حديث ابن عمر السابق، وفيه: فإن خير أحدهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. خير أحدهما الآخر يعني قال: أنا لا خيار لي، وجعل الخيار لي الآخر، فتبايع على ذلك، على ألا خيار لواحد منهما، فإن البيع يجب بذلك. الصورة الثانية إذا أسقطاه، وإسقاط الخيار يكون بعد العقد، فبعد ما تبايعا وهما لا يزالان في مجلس العقد، قال أحدهما للآخر: نريد أن نسقط خيار المجلس، لأن يعني كل واحد خايف أن الثاني يفسخ، قالوا: عشان نرتاح ونكمل السهرة مع بعض بدون وجل، كل واحد يسقط خيار الثاني، يسقط خياره، فأسقط كل منهما خياره، وهما لا يزالان في المجلس، يسقط خيار كل منهما، وبالتالي يكون البيع لازم. هذا معنى قوله: أو أسقطاه سقط. علل الفقهاء، قالوا: لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. هذا على القاعدة المعروفة: حق العاقد يسقط بإسقاطه، فإذا أسقطاه سقط. قال: وإن أسقطه أحدهما، يعني أحد المتبايعين، سقط خياره، هل يسقط خيار الآخر؟ قال وبقي خيار الآخر. فإذا فرضنا أن أحدهما في مجلس العقد قال أنا أسقطت خياري، سقط خياره فلا يملك الرجوع ولا الفسخ، أما الآخر فيبقى ما دام في مجلس العقد حقه محفوظ وباقي، لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. وإسقاط الشخص إنما يؤثر في حقه ولا يؤثر في حق غيره، فيبقى حق غيره محفوظا. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدة خيار المجلس، لو عبر المؤلف رحمه الله بقوله إذا تفرق لكان أوضح وأدل على المقصود، لأن خيار المجلس ليس له مدة، وإنما هو مرهون بماذا؟ بالتفرق. فلو قال إذا تفرق لزم البيع فهذا أوضح وهو مراده، لأن البيع كما تقدم عقد لازم، استثنينا المجلس بالدليل وهو حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الدالة على خيار المجلس، فما عدا ذلك يرجع البيع إلى أصله وهو اللزوم، وهذا متفق عليه، لأن لزوم عقد البيع هذا بإجماع الفقهاء. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول من أنواع الخيار وهو خيار المجلس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. نعم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشرط، فعنوانه خيار الشرط. ما المحل الذي يعتبر لشرط الخيار؟ قال المصنف رحمه الله أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. إذن المحل المعتبر أن يكون هذا الشرط في العقد، وشرطه في العقد يعني مع الإيجاب والقبول. فإذا كان المشترط مثلا البائع فيقول بعتك هذه السيارة بشرط الخيار لمدة 10 أيام، أو بشرط الخيار لنا جميعا 10 أيام إذا كان متفقان على ذلك. إذا كان المشترط المشتري يقول قبلت بشرط الخيار لي 10 أيام، هنا يقال إن الشرط في صلب العقد، هذا شرط معتبر. الشيخ منصور قال أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط، يعني أضاف صاحب الزاد ذكر أنه يعتبر إذا وقع وين؟ في صلب العقد. الشارح قال أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط، وهذا هو اللي نص عليه فقهاء المذهب، يعني بعد العقد في مدة خيار المجلس. فلو أنهما تبايعا يعني حصل الإيجاب والقبول بدون ذكر خيار شرط، ثم وهما لا يزالان في المجلس العقد قال أحدهما للآخر أنا أشترط لنفسي الخيار مدة 10 أيام، فقبل الآخر، هذا الخيار صحيح ولا غير صحيح؟ شرط الخيار صحيح، إنه وقع في مدة إيش؟ خيار المجلس، في مدة خيار المجلس. أيضا يصح شرط الخيار في مدة خيار الشرط. كيف؟ اشترط المشتري لنفسه الخيار، اشترى سيارة، واشترط لنفسه الخيار مدة 3 أيام على أساس أنه سيجربها، شوف. لما جاء اليوم الثاني رأى أن هذه المدة غير كافية، فجاء للبائع وقال أنا أشترط لنفسي الخيار مدة مثلا 3 أيام أخرى إضافية أو 5 أيام إضافية، فوافق البائع. يصح الشرط ولا ما يصح؟ متى وقع هذا؟ في مدة خيار الشرط، يعني خيار شرط في مدة خيار شرط، هذا أيضا صحيح. لكن يعتبر ويشترط في هذه المدة أن تكون معلومة، ولهذا قال المصنف مدة معلومة، فلا يصح أن تكون مدة مجهولة. فلو قال أشتري منك هذه السيارة إذا أصلحت لي ولا رجعتها، ما يصلح، هذا خيار مفتوح، أو متى ما جازت لي ولا رجعتها، لابد أن يحدد مدة معينة، لأن جهالة المدة هذه فيها نوع من الغرر، فيها نوع من التقييد، لأن سيأتينا أن هناك قيود على كلا المتبايعين مدة الخيار، هذا فيه تحجير على نفسه وعلى الطرف الآخر، فلا بد يكون الأمر واضح متى تنتهي مدة هذا الخيار. قال ولو طويلة، يعني ما لمدة خيار الشرط حد في الشرع، لأن الشرع لم يأتي فيها بتحديد، والمبيعات تختلف وأغراض الناس تتعدد، فقد يشترط بعض الناس مدة طويلة وقد يشترط بعضه مدة قصيرة، لا مانع شرعا من اشتراط مدة طويلة ما دام تراضى عليها الطرفان. متى يبتدئ حساب هذه المدة؟ إذا قال مثلا بعتك بشرط الخيار لي مدة 10 أيام، متى نحسب 10 أيام؟ قال المؤلف رحمه الله وابتداؤها أي مدة الخيار من العقد، إذن تبدأ 10 أيام من حين العقد. العقد قلنا هو حقيقة ماذا؟ الإجابة والقبول، فمن حين حصل الإجابة والقبول نحسب اليوم 24 ساعة، إذا قال 10 أيام يعني إلى وقت العقد من اليوم التالي تم يوم، وهكذا إذا قال 10 أيام. فيحسب ابتداء مدة خيار الشرط من العقد، هذا إذا شرط في العقد. أما إذا شرط بعد العقد، إن قلنا ممكن يشترط في خيار المجلس وممكن يشترط في خيار الشرط، قال في الشرح يبتدئ من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. يعني إذا فرضنا أن جلسنا في مجلس العقد 4 ساعات واشترط أحد الطرفين خيار الشرط في الساعة الأخيرة، يبتدئ الوقت من تلك الساعة وليس من حين العقد. فإذا شرط يوم، إذا جاءت الساعة اللي اشترط فيها أو التوقيت اللي اشترط فيه بالضبط نقول انتهى الوقت. وهكذا لو أنه اشترطه في مدة خيار الشرط، مثل ما المثال ذكرته قبل قليل، اشترط لنفسه الخيار 3 أيام، فلما جاء اليوم مثلا الثالث قبل أن ينتهي اليوم الثالث قال أنا أشترط 3 أيام، نحسبها من حين اشترط. من حين اشترط. لو قال 3 أيام إضافية على الأيام السابقة تصير إذا انتهت هذه تبتدئ تلك، لكن إذا ما قال إضافية فمعناه أن من حين اشترط نبتدئ المدة الجديدة. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. فلو فرضنا أنه اشترط المشتري لنفسه الخيار 5 أيام، مضت 5 أيام وهو ساكت وما فسخ، تلقائيا البيع يلزم، يعني ما يحتاج يقول أمضيت البيع، لا، اللي يحتاج قول هو الفسخ، أما الإمضاء فهو تلقائيا بمجرد انتهاء المدة لزم البيع كلا الطرفين. عبارة المصنف يقول وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، يعني كلمة بطل في سياق المؤلف كأنها يعني إذا مضت مدته بطل أو قطعاه بطل، لكن التعبير بالبطلان عند مضي المدة هذا فيه عليه ملاحظة، ولهذا الشيخ منصور في الشرح قال إذا مضت مدته ولم يفسخ لزم البيع، لكن أحيانا الاختصار قد يعني يكون فيه نوع من التسامح في العبارة، لأن انتهت مدته ما نقول بطل بعد ما انتهت مدته، هو بطل ما بطل، هو مضى وانتهت مدته فلزم البيع. اللي يعبر عنه بالبطلان هو القطع، فلو فرضنا أنهما اشترط الخيار لكل منهما مدة 20 يوم، بعد ما مضى 10 أيام جاء البائع المشتري وقال أنا الآن لا أستطيع التصرف في الثمن المعين وأنت ما تستطيع التصرف في المبيع وكلنا علينا قيود بسبب الخيار، نريد أن نسقط نقطع الخيار، نريد أن نقطع الخيار، فقال قطعت خياري وقال الثاني قطعت خياري، يبطل الخيار وبالتالي يصير البيع الآن لازم. هذا معنى قوله أو قطعاه، فإذا قطعاه بطل الخيار ولزم البيع كأنه لم يوجد، يعني لم يوجد خيار. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله العقود التي يثبت فيها، قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، الصلح بمعناه ذكرته مثاله سابقا في خيار المجلس، وعموما دليل خيار الشرط هو عموم الأدلة الدالة على جواز الشروط كحديث المسلمون على شروطهم، لأنه هو نوع من الشروط في الواقع، شرط الخيار هو نوع من الشروط الصحيحة في البيع، فدليل ثبوته عموم حديث المسلمون على شروطهم وما أشبهه، فيثبت في البيع ويثبت في الصلح بمعنى البيع. هل يثبت في الإجارة أو لا يثبت؟ المؤلف رحمه الله فصل في هذا، قال: وفي الإجارة في الذمة على مدة أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة كما يذكر الفقهاء في بابها نوعان: إجارة في الذمة وإجارة أعيان. الإجارة في الذمة يراد بها الإجارة على العمل، إذا استأجرت شخص مثلا يبني لي أو يعمل لي عمل أو يدهن جدران البيت أو ما أشبه ذلك، هذه إجارة يقال في الذمة وهي إجارة على عمل. الإجارة في الذمة يثبت فيها الخيار، يثبت فيها الخيار، ممكن أن أستأجر أجير يدهن بيتي مثلا وأتفق معه على أن لي الخيار 5 أيام بعد إبرام العقد، ممكن أني أفسخ العقد وأدور لي دهان ثاني يمكن ألقى واحد أحسن منه. فالإجارة في الذمة هذه يثبت فيها خيار الشرط. طيب الإجارة على عين يثبت فيها لكن بقيد، ولهذا الشيخ قال: أو يعني في إجارة عين على مدة لا تلي العقد. قال في الشرح: كسنة 3 في سنة 2، إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول 3، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. عبارة المؤلف في عبارة أوضح منها وتؤدي المقصود، فلو قال على مدة يعني ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح، يعني إجارة عين على مدة ابتداؤها بعد انتهاء الخيار، أظن العبارة هذه أوضح من عبارة المؤلف وهي تؤدي المعنى. المؤلف يقول إنه لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2، يعني إن عقدنا العقد في 2 لكن الإجارة ستبدأ في 3 في محرم 3، وهنا يصح شرط الخيار لأن الخيار سينتهي قبل بداء المدة الفعلية للإجارة، وهنا لا إشكال، لا إشكال عندنا. متى يحصل عندنا الإشكال والمحذور؟ إذا كان هناك اشتراك بين مدة الخيار وبين البداية الفعلية لمدة الإجارة، ولهذا اشترطوا أن في الإجارة العين أن تكون على مدة لا تلي العقد، أو بالعبارة الأوضح تكون المدة الإجارة ابتداؤها بعد انتهاء الخيار. فإذا اشترطنا الخيار مثلا لمدة 1 يكون العقد على مدة تبدأ بعد انتهاء هذا الشهر، مدة إجارة العين. أما إذا كانت المدة تبدأ من العقد تصير عندنا مشكلة، وهذا اللي منع منه الفقهاء. لماذا منعوا منه؟ قالوا: لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. يعني أن الآن إذا كانت مدة الإجارة الفعلية تبدأ من العقد، واشترطنا مثلا، افرض أن مدة الإجارة الفعلية شهرين والخيار لمدة 10 أيام، تبدأ من العقد والإجارة الفعلية أيضا تبدأ من العقد. العشر أيام هذه إذا قلنا للمستأجر لا تسكن ولا تنتفع، فمعناه فوتنا عليه منافع معقود عليها ولا لا؟ ونحن متفقين على أنه ينتفع من تاريخ العقد. لو قلنا له اسكن، هنا استوفى منافع في مدة الخيار، والعقد الآن عرضة للفسخ، فكلا الأمرين غير جائز. ما المخرج من ذلك؟ أن نقول نشترط في مدة الخيار أن تنتهي قبل ابتداء المدة الفعلية للإجارة، حتى ما يصير فيه هذا الإشكال. هذا معنى قولهم والإجارة، يعني أو في إجارة عين على مدة لا تلي العقد، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. هذه عنوانها شرطه لأحدهما، يعني خيار الشرط ممكن يكون للطرفين وممكن يكون لواحد منهما، وقد يكون أحدهما متردد والآخر جازم، ما في بأس، ممكن يكون للطرفين وجائز أنه يكون لأحد الطرفين دون الآخر. فإذا شرطاه لأحدهما دون صاحبه صار له الخيار صاحب الشرط، والآخر البيع بالنسبة له لازم ما يقدر يفسخ، وصاحب الشرط له حق الفسخ، فيثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فكيف تراضيا عليه جاز. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. هذه مسألة شرط الخيار إلى الغد أو الليل. لو اشتريت بضاعة وقلت للبائع أشترط لنفسي الخيار إلى الغد أو إلى الليل، اشتريتها الصباح وقلت أشترط لنفسي الخيار إلى الليل، الشرط هذا صحيح لأن المدة معلومة، متى ينتهي الخيار؟ قال ويسقط بأوله، يعني أول الغد أو الليل. أول الغد اللي هو فجر الغد، إذا جاء فجر بكرة انتهى الخيار. إذا قلنا لي الخيار إلى الليل، تبايعنا الصباح وقلت لي الخيار إلى الليل، إذا غربت الشمس، أول الليل هو غروب الشمس، إذا غربت الشمس ما عاد لي خيار. لماذا؟ قالوا لأن إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. يعني قد يقول قائل ليش ما نقول الليل أيضا يدخل في الخيار بصورة إلى الليل؟ يقولون إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. طبعا هذا استدلال بدلالة لغوية. أما العرف الآن، في العرف الآن إذا قلت لي الخيار إلى الغد، يعني معناه كل الغد إلى إقفال المحلات ولا لا؟ هذا اللي أفهمه أنا ويفهمه الآخر. ولهذا في الصحيح في هذه المسألة أنه على العرف، لكن المؤلف أخذ بالدلالة اللغوية في هذه المسألة. قال: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. هذه نضع عنوان، نقول الفسخ مع غيبة الآخر وسخطه، يعني يجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق، يعني اللي له حق الخيار له أن يفسخ. كيف يفسخ؟ يقول فسخت البيع، حتى لو كان وحده ما يشترط أن يشهد، لكن الإشهاد أحفظ لحقه، لأنه قد ينكر الآخر، فإذا أراد أن يحفظ حقه فينبغي له أنه يشهد. لكن لو فسخ، انفسخ العقد وصدقه الآخر، نقول انفسخ العقد من حين فسخ، ولو كان فسخ لوحده بأن قال فسخت البيع. أما النية ما ينفسخ بها، ينفسخ بأن يقول فسخت البيع. لا يشترط حضور صاحبه، يعني ما يشترط أنه يفسخ في حضوره، فلو فسخ في غيبته ينفسخ العقد. ولهذا قال: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه، يعني الآخر. أيضا لا يشترط رضا الآخر، ما دام لي الحق في الفسخ فلا يشترط أنه يرضى، فلو كان كاره يريد إمضاء البيع وأنا لي حق الخيار فلي أن أفسخ وإن كان ساخطا، يعني كارها لفسخ البيع. قال في الشرح: كالطلاق، يعني الطلاق هل يشترط فيه حضور الزوجة في وقوعه؟ ما يشترط، يجوز يقع الطلاق إذا تلفظ به الرجل ولو كان وحده ولو لم توجد زوجته عنده. هل يشترط رضاها؟ لا يشترط رضاها. ولهذا يقولون: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره. ذكروا من فروعها هذه المسألة وتلك. المسألة التالية: مسألة الملك مدة الخيارين. ملك المبيع مدة الخيارين، خياران مراد بهما خيار إيش؟ المجلس والشرط، هما الخياران المتقدمان. لمن ملك المبيع؟ قال: والملك مدة الخيارين للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. لأن البيع صحيح، يعني الخيار لا يمنع انعقاد البيع ولا يمنع صحة البيع، ونحن قلنا إن وصف البيع بالصحة معناه أن تترتب عليه الآثار الشرعية، والآثار الشرعية لعقد البيع هي أن يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن. إذن الملك في المبيع مدة الخيارين، يعني خيار المجلس والشرط للمشتري. الفقهاء استدلوا على ذلك أيضا، يعني مع التقعيد الذي ذكرته، استدلوا بحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الاستدلال: قالوا جعل المال للمبتاع باشتراطه، المبتاع اللي هو المشتري، جعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. يترتب على قضية الملك قضية النماء. قال: وله نماؤه المنفصل وكسبه. له يعني للمشتري نماء المبيع المنفصل. المنفصل يقولون الذي ينفصل عن البيع، يقابل النماء المنفصل النماء إيش؟ المتصل. المتصل الذي لا يمكن انفكاكه عن الأصل، مثل السمن في الحيوان مثلا، يعني باع عليه الشاة واشترط الخيار، سمنت خلال هذه المدة، هذا يقال نماء متصل، ما يمكن نشيل السمن من الشاة. النماء المنفصل يمثل له مثلا الثمرة، ثمرة الشجرة، ثمرة الشجرة نماء منفصل. المشتري له النماء المنفصل، بمعنى أنه لو نمى المبيع مدة الخيار ثم فسخ البيع، طبعا إذا البيع تم وانتهى فهو بنمائه سيكون للمشتري، وهذا واضح، لكن قد يظهر الحاجة لهذا في حالة ما إذا فسخ البيع بسبب وجود خيار، والمبيع خلال مدة الخيار نما، نقول إذا كان النماء منفصلا فالنماء سيكون للمشتري، ولهذا قال: وله نماؤه المنفصل. وله أيضا كسبه. كسب هذا إذا كان إيش؟ إذا كان عبدا، إذا كان المبيع عبدا، وهذا من نماء العبد، يعني لو فرضنا أن العبد هذا اشتغل بتجارة فكسب خلال مدة الخيار، فكسبه في هذه المدة يكون للمشتري، حتى لو فسخ البيع العبد سيرجع لمالكه، أما كسبه في مدة الخيار فهو من حق المشتري، ولهذا قال: وله نماؤه المنفصل وكسبه، يعني في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد. علل ذلك الفقهاء قالوا: لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه. نحن قلنا أن الملك للمشتري، إذن هو نماء ملكه. الأمر الثاني: لو فرضنا أن المبيع هلك، يعني تلف خلال هذه المدة، سيتلف على ضمان البائع ولا على ضمان المشتري؟ على ضمان المشتري، لأنه ملكه، والقاعدة تقول الخراج بالضمان، وهي حديث كما مر معنا سابقا. فمقتضى القاعدة أنه مقابل أنه لو تلف سيكون ضمانه على المشتري، إذا نما يكون نماؤه أيضا للمشتري. أما النماء المتصل كالسمن، يقولون يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، يعني إذا أمضي العقد فالأمر واضح، سيبقى المبيع مثلا شاة سمنت أو نحوها، سيكون للمشتري بنمائه، لكن إذا فسخ العقد فسترجع الشاة بنمائها المتصل إلى البائع. لماذا؟ طيب ليش ما نطبق عليه القاعدة؟ يقولون يتعذر انفصاله، هل يمكن نشيل النماء منها؟ ما يمكن، فيقولون يرجع يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. المسألة التالية: مسألة التصرف في المبيع وعوضه زمن الخيار. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره. هذه المسألة كما ذكرت عنوانها التصرف في المبيع وعوضه زمن الخيار. المؤلف رحمه الله يقرر أن في زمن الخيار يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وفي العوض المعين، عوض المبيع المعين. فلا يصح التصرف في المبيع، يعني لا يجوز للبائع أنه يتصرف في المبيع مدة الخيار، ولا يجوز للمشتري أنه يتصرف في المبيع مدة الخيار. ولو تصرف واحد منهما فهذا التصرف غير صحيح، ولهذا قال ويحرم ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه ليس ملكا للبائع. قلنا أن المبيع صار الآن ملك المشتري، فتصرف البائع تصرف فيما لا يملكه، وهذا تصرف غير صحيح ولا يجوز. طيب المشتري يقولون ولم تنقطع علق البائع عنه، وبالتالي لا يجوز للمشتري أنه يتصرف، لأن البائع الآن بيده خيار ممكن يفسخ، فلم تنقطع علق البائع عنه، ولهذا نقول أنه يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع مدة الخيار. كذلك لا يصح التصرف في العوض المعين، يعني في عوض المبيع المعين، العوض اللي هو الثمن، وتعبيره بالعوض يعني يشمل النقد ويشمل غيره، لأن العوض قد يكون نقدا وقد يكون عرض بعرض. فكما لا يصح التصرف في المبيع لا يصح التصرف في عوضه المعين. التقييد بالمعين هذا يخرج ما إذا كان العوض في الذمة، يتضح هذا بالمثال. لو قلت مثلا اشتريت منك هذا الجوال ب1000 ريال وأنا في جيبي 1000 ريال ناوي إني أدفعها لك مقابل هذا الجوال، وكان في البيع خيار، هل لي إني أتصرف في 1000 هذه؟ لا، يجوز أتصرف فيها لأنها عوض غير معين. أنا قلت 1000 ريال في ذمتي، صحيح أنا ناوي أنها هذه لكن ما عينتها في العقد، في 1000 ريال متعلقة بذمتي وليست متعلقة باللي في جيبي، لكني لو أني قلت لك اشتريت منك هذا الجوال بهذه 1000 طلعتها لك ثم دخلتها في جيبي، يجوز أتصرف فيها وفي خيار؟ ما يجوز، لأنها صارت معينة، صارت عوض معين. ولهذا قال أنه يحرم ولا يصح أيضا تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها، يعني في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. قال الشارح فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا. إذن ليس للمشتري أن يتصرف في المبيع بغير إذن البائع، إذا أذن له البائع جاس. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان تصرفه معه، مثال ذلك قال كأن آجره له، باع لي سيارته، والخيار لكلا الطرفين، والخيار لا يزال، مدة الخيار لا زالت قائمة. أجرت عليه السيارة، هذا تصرف، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن التصرف معه وقبوله بالإجارة معناه الإذن والحق له، وأنا راضي بالتصرف. ولهذا قالوا إذا أذن البائع للمشتري في التصرف جاز له التصرف. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان التصرف مع البائع، فيجوز للمشتري زمن الخيار أنه يتصرف مع البائع، يعني السيارة الآن جالسة ملبقينها لأن يبت البيع، لا بدل ما هي جالسة خلني أستفيد منها وأنت تستفيد منها، أجرها عليك، وافق ما في مانع. تأجير هنا صحيح. فهذه حالة ثانية، قال كأن أجره له. أيضا البائع في الثمن المعين نفس الشيء، لا يتصرف في الثمن المعين مثل ما قلنا الألف ريال هذه إذا كانت معينة إلا بإذن المشتري أو معه، كأن استأجر بهذا المبلغ منه عينا، فهنا يجوز. أيضا هناك استثناء ثالث أشار إليه بقوله بغير تجربة المبيع، إذن هذا استثناء ثالث، وهو أن يتصرف البائع بتجربة المبيع فيما يحتاج إلى تجربة. بعض الأشياء تحتاج إلى تجربة، ليس كل شيء يحتاج إلى تجربة. فإذا فرضنا أن اشترى سيارة واشترط الخيار لكل منهما 10 أيام، هل للمشتري الحق أنه يسوقها ويمشي بها؟ نقول يجوز، لكن بغرض التجربة وليس بغرض أنه يقضي عليها مشاويره، القادر اللي يحصل به التجربة فقط. فإذا تصرف فيها باستعمال لغرض التجربة فهذا لا بأس به ولا يحتاج إلى إذن البائع. ولهذا قال الشارح فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره. يقول هذا تصرف جائز ولا يبطل الخيار، خيارك باقي. لماذا؟ قال لأن ذلك هو المقصود من الخيار. الشخص يقصد من الخيار أنه يجرب في مدة الخيار، يجرب هذا هذه السيارة ويجرب هذه الناقة وهذا هذه البقرة إذا كان يريد لبن، شوف كيف لبنها. استثنى المصنف رحمه الله من التحريم من ما تقدم عتق المشتري، يعني عتق المشتري لعبد مبيع زمن الخيار. فإذا فرضنا أن البائع باع عليك عبدا واشترط البائع لنفسه الخيار أو كان الخيار للطرفين، فالمشتري أعتق العبد، هذا العتق مستثنى من عدم الصحة، فنقول العتق الآن صحيح والعبد صار حر. هل هو مستثنى من التحريم؟ لا. ولهذا قال في الشرح إلا عتق المشتري لعبد مبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. فنقول تصرف المشتري محرم، لكن العتق نفذ، لأن العتق كما قلنا مبناه على السراية والنفوذ. ليش محرم؟ طيب، لأنها اعتدى على حق البائع، البائع له خيار، أنت الآن اعتديت على حقه فنقول فعلك محرم، لكن العتق إذا وقع من مالك نفذ، فيبطل خيار، يسقط خيار البائع حينئذ وينفذ العتق مع التحريم. قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره، يعني تصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له وحده زمن الخيار بنحو وقف أو بيع أو هبة فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به. إذا مثلا اشتريت دار واشترت لنفسي الخيار مدة شهرين، بعد ما مضى شهر الخيار لي أنا فقط، بعد ما مضى شهر وقفتها أو وهبتها لزيد من الناس، هذا فسخ لخياري، فسخ لخياري وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع، تجربة المبيع مر معنا أنها ليست دليل الرضا، لأنها من مقاصد الخيار، فلا يكون تصرف المشتري بالتجربة مسقطا لخياره، فيبقى خياره وإن استعمل في حدود التجربة. قال: ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما، يعني من البائع والمشتري بشرط الخيار، بطل خياره. هذه مسألة بطلان الخيار بموت أحد المتعاقدين. من مات منهما، أي من البائع والمشتري بشرط الخيار، بطل خياره. قد يقول قائل: ما فائدة بطلان خياره؟ هو الآن لا يمكن أن يفسخ وقد مات، وش الثمرة؟ لا ينتقل الحق إلى الورثة. فلو أن الورثة الآن لا زالت، الآن مثلا مشتري اشترى سلعة واشترط لنفسه الخيار مدة شهر، بعد مضي 20 يوم مات، بطل خياره، وبالتالي لو ورثته ما عجبتهم هذه السيارة أو هذه السلعة وقالوا الخيار ما زال باقي فيه 10 أيام نريد الرد، ليس لهم ذلك. ومن مات منهما، يعني من البائع والمشتري بشرط الخيار، بطل خياره. قال في الشرح: فلا يورث. استثنى، قال: إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. يعني إذا كان صاحب الخيار قبل أن يموت طالب به، صورة المطالبة ذكرها في كشاف القناع، قال: إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به. هذه عبارة كشاف القناع، إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به. ويظهر لي أن هذا يظهر في حالة ما لو أنكر الآخر في الحياة أن للمشتري مثلا الخيار، فالمشتري أشهد أنه على حقه وأنه يطالب بذلك ثم مات، فينتقل الحق إلى ورثته. فإذا ثبت لمورثهم الخيار وقد ثبت عندهم مطالبته به فلهم أن يفسخوا بناء على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع خيار التدليس. الثالث من أقسام الخيار هذا هو خيار الغبن. قال: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. خيار الغبن، الغبن قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري. الغبن يتعلق بالثمن، يتعلق بالثمن. فإذا غبن المشتري بأن اشترى بثمن باهظ يعد في العرف غبنا فله الخيار. قد يغبن البائع أيضا، وهذا قد يوجد في حالة ما إذا باع برخص ولم يعلم مثلا ارتفاع الأسعار، قد يكون شيء معين ارتفع سعره والبائع لم يعلم أن سعره ارتفع، فبادره بعض الناس الذين علموا واشتروا منه، فتبين له أنه مغبون وأن السعر الذي الثمن الذي باع به الآن صار أضعاف ما باع به، هذا غبن أيضا. إذن الغبن قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري، وهو يتعلق بالثمن نقصا أو زيادة. قال الشيخ: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الغبن هذا يحتاج أنه نضبطه، لأن السلع قد يتفاوت البيع فيها، وهناك حدود معينة يقول الفقهاء هي فيما يتغابن به عادة. يعني مثلا عندنا سلعة قيمتها 1000 ريال تباع في محل 1000 وتباع في محل 1010 وتباع في محل 990، يقول لنا أهل الخبرة هذه الحدود يعني 20 ريال و30 ريال هي في مما يتغابن به عادة، يعني توجد في الأسواق بهالشكل. هذا لا يثبت خيارا، لأن هذا لم يخرج عن العادة. ما هو الذي يثبت الخيار؟ هو الغبن الذي يخرج عن العادة. من الذين يقررون خروج الغبن عن العادة؟ طبعا المؤلف قال أناط الأمر بالعادة، لأن القاعدة أن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. لكن عرف من؟ أهل الخبرة في هذا الشيء. فمثلا سيارة مثلا من السيارات نسأل الذي يبيعون في السيارات، هم الذين يعرفون أثمان السيارات، وهل هذا البيع أو هذا الشراء غبن أو ليس غبنا، هل هو مما يتغابن به عادة أو خارج يعد غبنا فاحشا. فإذا قالوا هذا غبن فاحش والشخص اللي يشتري بهذا السعر هذا ملعوب عليه، فمعناه أنه غبن فاحش. إذا قالوا لا والله هذا معقول وفي أحد يبيع بكذا وفي أحد يبيع بكذا، فهذا معناه أنه مما يتغابن به عادة فلا يثبت خيارا. ما هي الصور التي يثبت فيها خيار الغبن؟ فقهاء المذهب ذكروا ثلاث صور، وذكرهم لها ظاهر ذكرهم لها أنهم يريدون الحصر، يعني يحصرون خيار الغبن في هذه الصور الثلاث. في الشرح قال وله ثلاث صور. الصورة الأولى لم يذكرها الشيخ الزاد لكن ذكرها الشارح، قال أحدها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وسيده يعني جالب السلعة، والمعنى أن الركبان يأتون وهم لا يعرفون سعر البلد، فيتلقاهم أناس قبل أن يدخلوا ويعرفوا فيشترون منهم بغبن. فإذا نزلوا السوق وعرفوا أنهم غبنوا ثبت لهم الخيار، وأما إذا لم يغبنوا فليس لهم خيار. هذه الصورة الأولى التي ذكرها الفقهاء، ودليلها هو في الواقع دليل على ثبوت خيار الغبن. الصورة الثانية ذكرها الشيخ الحجاوي، قال بزيادة الناجش، والناجش هو الذي لا يريد شراء، يعني النجش معناه أنه يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا إذا عرضت السلعة في سوق من يزيد في سوق المزايدة اللي نسميه أن الحراج الآن، فيأتي شخص يزايد في السلعة وهو لا يريد الشراء. قد يوجد شخص ينغر لأنه يرى هذا الذي يزايد مثلا من أهل الخبرة في السيارات وهو ما عنده خبرة، فيظن أنه ما زاد إلا هي تستحق، فيروح يزيد عليه بعده. فإذا تبين أنه غبن بهذه الطريقة، بطريقة زيادة الناجش، فيثبت له الخيار. لا يشترط في الناجش أن يتواطأ مع البائع، ولهذا قالوا الناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء ولو بلا مواطأة، يعني مع البائع، يعني سواء أراد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو غير ذلك، ما دام غبن نتيجة المناجشة فله الخيار. قال في الشرح ومنه أعطيت كذا وهو كاذب، وهذه تحصل كثيرا لا سيما في بيع العقارات، بعض الناس يريد أنه يبيع فيلا بمليون ريال ما عنده استعداد يصبر حتى تبيلها، حتى توصل المليون تبيلها وقت، فيقول سيمت مني ب990 عشان يجي واحد يقول يلا مليون، يقول تم. هذا يعني قال الشيخ منصور ومنه يعني من النجس، يعني يشبه النجس، طبعا هو ليس نجس لكنه يشبهه، لأن التغرير بالمشتري حاصل في هذه الحالة، والضرر الواقع عليها أيضا حاصل. فإذا قال أعطيته فيها كذا، يعني سيمت مني، بتعبيرنا سيمت مني بكذا، وهو كاذب، فغرر بالمشتري فزاد على هذه السومة، فتبين له أنه مغبون، يثبت له الخيار. النجس ثبت النهي عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذا ثابت في الصحيحين. الصورة الأخيرة ذكرها الشيخ، قال والمسترسل، ومعنى استرسل يعني استأنس وانقاد واطمأن. يقولون هو، هذا في اللغة، مراد الفقهاء يقولون هو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة. المماكسة بمعنى المكاسرة في تعبيرنا الآن، وهي المراجعة لتنزيل السعر، هذه تسمى مماكسة. اعتبر الفقهاء في المسترسل وصفين: الوصف الأول أن يكون يجهل القيمة، الوصف الثاني أنه لا يحسن المماكسة. فإذا غبن المسترسل ثبت له الخيار. أما لو كان غير مسترسل، كما لو جهل القيمة وهو يحسن المماكسة لكنه استعجل واشترى، هذا يقال له مسترسل ولا ليس مسترسل؟ ليس مسترسل، ما انطبق عليه. فإذا استعجل واشترى وصار مغبون لا يثبتون له الخيار، لأن قلنا لكم أنهم يحصرون الخيار في الصور، ويحصرون الغبن الذي يثبت بالخيار في هذه الصور. والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. قال في الشرح: ولا أرش مع إمساك والغبن محرم. يعني لو أن المغبون قال: أنا والله السيارة جازت لي لكن أريد الأرش، هي قيمتها في السوق 30 وأنا غبنت شريتها 50 أبي 20، أبي الأرش، هل له الأرش مع الإمساك؟ ليس له أرش مع الإمساك، نقول له الخيار فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللي مر معنا، حديث تلقي الركبان، وهو أصل في مسألة الغبن، أثبت الخيار ولم يثبت لهم أرشا. والغبن محرم لأنه نوع من الغش. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.